الفيديو ده فيه مجهود جامد ونتيجته مضمونة ان شاء الله. بعد ما اتعلمنا المضارع البسيط في الحلقة اللي فاتت، تعالى بقى نشوف ازاي بيستخدم في هوليود. نصيحة، لو ما اتفرجتش على حلقة المضارع البسيط ياريت تتفرج عليها الاول عشان تخرج باكبر قدر من الاستفادة. هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. يلا بينا. السلام عليكم، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على قناه The American English، الجزء الخاص بالقواعد. على فكره برضه هتعلم شويه كلمات جديده في الفيديو ده، يلا بقى على طول ما نضيعش وقت. عرفنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا بنضيف للفعل صوت الس اذا كان الفعل مفرد، زي هي شي ات ماي فادر everybody. هتقول لي استنى everybody يعني كل الناس، ازاي مفرد؟ لا، هو انت بتقول كل واحد، everybody يعني كل واحد everybody، فكل واحد حتى بالعربي بتيجي تقول كل واحد بيعمل كذا مش بيعمله كذا. Everybody ده واحد مش كتير. تعال نشوف. No, it actually looks wonderful. No, it actually looks wonderful. Everybody hates me now. Everybody hates me now. Everybody wants to be us. Everybody wants to be us. Lucy does the same thing every day. Lucy does the same thing every day. But she learns fast. But she learns fast. أما في حالة إذا كان الفاعل جمع زي I, we, you, they، فبنسيب الفعل زي ما هو، ما بنضيفش صوت الس. بالمناسبة لو أنت مش عارف ليه I بتعامل معاملة الجمع مع إن هي أنا، فمحتاج تتفرج على حالة المضارع البسيط اللي تحت في الديسكريبشن. فيلا بينا تعالى نشوف المضارع البسيط في حالة الفاعل الجمع. Sometimes I dream of saving the world. Sometimes I dream of saving the world. I need your advice. I need your advice. We think too much and feel too little. We think too much and feel too little. I just wanna lay in my bed. I just wanna lay in my bed. قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا لما بنيجي ننفي المضارع البسيط فبنستخدم don't مع الفاعل الجمع وبنستخدم doesn't مع المفرد. يلا نشوف. Money does not make me happy. Money does not make me happy. The ability to speak does not make you intelligent. The ability to speak does not make you intelligent. I don't want to run anymore. I don't want to run anymore. I don't want to see you again. I don't want to see you again. But I don't want to be in a relationship. But I don't want to be in a relationship. قلنا لما بنيجي نسأل بزمن المضارع البسيط إذا كان الفاعل جمع فبنسأل بدو، بنبدأ الجملة بدو، أو إذا كان الفاعل مفرد فبنبدأ الجملة بدز. ده إذا كان السؤال بيتجاوب بـ yes أو no. إذا كان السؤال ما بيتجاوبش بـ yes أو no، بدأت بـ what، where، when، why، how، برضو بحط الـ do أو does قبل الفاعل وبكمل الجملة عادي. تعال نشوف. Does anyone want my ice cream? Do you trust me? I do. Do you trust me? I do. Do you remember her? Do you remember her? Do you know who I am? Do you know who I am? Do you love me? Do you love me? How do I look? How do I look? Why'd you read so much? Why'd you read so much? لو عجبتك الطريقة دي في دراسة القواعد ياريت تعرفني في الكومنتات تحت عشان اعمل لك منها حلقات جاية في المستقبل ان شاء الله. ولو ما عجبتكش برضو ياريت تعرفني في الكومنتات تحت، انا احب جدا النقد البناء، كله في الاخر بيبقى مصلحة ليك. بس يا سيدي لو عندك اي تعليق او اي حاجة تحبني اعرفها ياريت تسيبها لي في الكومنتات تحت وارد عليك ان شاء الله. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.